فهنا اذا فرضنا ان هذا العلم اجمالي بمجرد احدهما ولنا علم اجمالي اخر بالطهاره غير المشرك لو العلم الاجمالي اذا كان العلم الاجمالي متعلقا في حكم احد الاطراف فتحكم هناك علم اجمالي اخر بالحكم الاخر مقابل الحكم المعلوم من الاول. مثلا هنا لما نحن نعلم بنجاسة احد الالهين نعلم ذلك بطهارة فالنجاسة معلومة بالاجمال والطهارة كذلك معلومة ذلك بالموارد الامر اسمه اجمالا. فاذا كان هذا القول انه غالبا يكون هناك علم اجمالي اخر بالنسبة للحكم المقابل المعلوم من الإجمال في العلم الإجمالي الأول هنا لا موقف للطهارة لأن إرسال الطهارة منه بواحد غير معلوم واحد غير معلوم نقص المعلوم طهارة حتى يجي إرسال الطهارة في هذا القول أصلا الأصل لا موقف له. واما اذا فرضنا نحلم اجمالا بنجاسه احد الالهين ومع ذلك تعترف بعلم الاجمال بطهاره احد الالهين لا يمكن ان يكون الاستلماء الثاني كذلك احتمال احتمال يكون الاله الثاني نجس يعني احتمال ان يكون الالهان نجسين هذا الاحتمال العظيم انه يزال نجاسه الاحد لكن احتمال انه يجب الى عينه نجس هذا الاحتمال الاول مع وجود هذا الاحتمال بالله الطهاره بالنسبه لاحد غير معين لا فائده له مثل فائده له وهي ان تكون نجاسه معلومه بين الالهين احتمال انطباق المعلوم بالاجمال وهي النجاسه في هذا الاله موجود والاله الاول واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال بالنسبه للاله الثاني هذا احتمال قاعد ما دام الاحتمال قاعد فهو ان ياتي حكم العقل اذا اخبار لي ما يعمل فيجب الاشتغال عن الاله الاول لان الاحتمال كان يمكن احتمال ان تكون يقول يكون امام الامام نجسا ولم تتخطى عليه كذا اخطا هي حكم العقل اذا اخبر المبتلى ويحكم بوجود اجتماعه ففي الاله الثاني يبتلى الانطباق المعلوم بالاجمال على وجهه هاي نجس العلم بنجاسه اناء واحد هذا نجاسه اناء واحد ممكن يكون اناء ثاني ما دام احتمال انطباق المعلوم بالاجماع في الاناء كان موجود فلا كذلك ياتي منه بالعقل اذا قدر للمختلف ولذلك يحكم بالاجتماع عن البناء فهل هذه اتصال الطهاره بالنسبه للبناء من واحد لا بعلمه يمنع من احتمال انطباق المعلوم بالاجماع على كل الالهين ما دام لا يمنع من الاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال غير النجاسه فاما الطهاره ما تكون لا تكون بشيء يعني بتعبير اخر فرض العلم الاجمالي المجداني بطهاره الالهين نفسه فكيف اصاله الطهاره احد الالهين فيه لو قلنا ما دام المعلوم بالإنسان وهو نجاسة إله واحد يقتضي انطباقه على الإله الأول ويأخذ حكم العقل بوجود الإشراق على أساس دفع الدرجة المقدسة ونفس الاحتمال موجود انطباق هذا الإله بالنجس المعلوم بالإجمال انطباقه بالإله الثاني موجود هذا الاحتمال يأخذ حكم العقل بوجود الإشراق فالحب الوجدان بطهارة الأحد يجري جفيت بطهارة الطهارة لا تجدوا جيئا لا تجدوا الاحتمال انتظار المعلوم المدير إجمال على كل طرف ومن ثم يأتي من عقلي يوجد الإجمال تكون بالمواقع فإصالة الطهارة لا تجدوا جيئا في مقام بحكم العقل بوجود المعركه الطبيعيه وهذا حكم العقل على اساس دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر المحتمل مبني على احتمال الانتظام فاحتمال الانتظام لا يمنعه العلم الاشمال بالطهاره فكيف الحكم الظاهري بالطهاره الحكم الظاهري بالطهاره احد الجناحين لا تجيب شيئا لانه لأن هذا الأصل لا يرفع وجوب موافقة قطعية من المعلوم بالإيمان فلذلك إبطال الطهارة بالنسبة لأحد على فرض لا مضر له على أي فرض على فرض وجود العلم بالإيمان في النجاة مثلا وفي المقابل أن الإسلام بالطهارة الإيمان يبدو أنه في العهد يعني الإيمان يمشي بطهارة أحد على هذا الفرض فطهارة الأحد معلوم ما دام معلوم كيف تجري إصالة الطهارة صحيح؟ وعلى فرض الآخر لا ما أعرف أن الإجماع في طهارة أحد الإلهين بل تعتمد شلت على عين النفس هذا الاحتمال بمجازفة شلت إلى عين مع العلم الإجمالي بإجابة في هذا الفرع وصالة الطهارة لن تفيد مثل تفيد لأنه لا تمنع من وجود الواحد والقطعية للمعلومة في الإجمال ووجود الواحد والقطعية وحكم العقل وحكم العقل على أحداث الاحتمال احتمال انتفاع معلومة الإجمال على كل طرف ولد وصالة الطهارة وما لا يؤمن شيئا والتعبير الآخر لا أمنع من وجود موافقة الفرضية فلذلك الأصل في بعض الأطراف هذا طرف معين تجيب بلا مؤجل طرف غير معين أي غير معين أما غير معين في الواقع فهذا مثل وأما غير معين من وجهة نظرنا هذا على فرض لا مولد للصلاة الطهارة إلا كلام من بعض المتابعة على أساس أن المعلم الإنزال فإنزالة أحد إلى أين لا مولد للصلاة الطهارة وعلى فرض لا بعيدة للصلاة الطهارة فأرسل من هذا الفتر والتفسير دليل الأصل لا يشمل بعض الأفراد مع بأمر الكل يؤدي إلى المخالفة الأولى البعض لحاله ثم بعض معين تجيه بلا مرجع أو بعض غير معين الواقع أو من وجهة نظر في الواقع مستحيل من وجهة نظرنا على فرض لا موجود للأصل وعلى فرض لا خارج بهذا السبب والتقسيم العقلي اكتشفنا ان دليل الله لا يشمل بعض الافراد فتسير هذا الجبر والتقسيم العقلي قليلا على الافراد دليل الاصل عن بعض الافراد الغير الاجمالي فلذلك هذا هو المانع الاشباهي يعني هذا السبب والتقسيم العقلي يتكلم عن مانع من شمول دليل الاصل على الافراد على كل حال هذا هو البحث في مقام البعث لكن هناك اشكال قوي على هذا البرهان للمال بالطبع والاشكال من المحقق العراق ونشاهد نحن نختار الشق الاول ما كنا عند الشق الثاني دليل الاصل لا يشمل البعض في ذم الكل في ذم الجميع من بين الافراد او من بعض المحارم لحارم مرة بعض المعين ومرة بعض غير معين بعض غير معين في الواقع أو من وجهة نظرنا غير معين. هاي ثلاثة شكور صار ثلاثة شكور رئيسية البعض يجب أن يجرون البعض حالي إما معين وإما غير معين. هاي ثلاثة شكور رئيسية فهذا يمكن أن يكون نحن نختار شكل أول جليل الأصل يشمل بعضا في ضمن شمول الجميع الأطراف والمحظور في الجد أنه يستلزم المقايضة العملية التقنية ولا أي محظور ما يحظوها الجد لأن لما نقول الأصل جار بدون الأطراف إطارة الطهارة في البناء الأول وإطارة الطهارة في البناء الثاني لما الدليل يشمل الطرف الاول الى اطلاق احواله فيجب اجتماعه لما نقول الارض يشمل هذا الطرف اتصالات الطهاره بالنسبه للبناء الاول هنا يجوز ارتكابه سواء فعلت الطرف الثاني ارتكبت الطرف الثاني او الثاني فهو الطهارة الموجودة في الطرف الأول فلهنا يجوز ارتكابه جواب الارتكاب مطلقا سواء فعلت الطرف الثاني أو لا نأتي إلى الطرف الثاني إصالة الطهارة الدنيا أو الطرف الثاني يعني يجوز ارتكابه سواء فعلت الطرف الأول أو لا من هذا الإطلاق يستلزم المخالفة العملية المقدمة لأن إذا أنت على أساس إصالة الطهارة أثبتت جوازة ارتكاب الطرف الأول فكذا وهذا مطلق بالنسبة لارتكابك للطرف الثاني أو عدم ارتكابك إذا مطلق يعني ولا أنت ارتكبت الطرف الثاني يجوز لك ارتكابك الطرف الأول ارتكبت الطرف الاول وارتكبت الثاني شنو بتصير؟ مخالفة عملية وهكذا ايضا الطهارة بالنسبة للطرف الثاني لما نيجي وصلت الطهارة للطرف الثاني يعني يجوز لك الارتكاب اذا ارتكبت هذا مطلقا سواء ارتكبت الطرف الاول او ترك اذا ارتكبت الطرف الاول تكون مخالفة العملية ففي هذا الاطلاق جريان الأرض في كل طرف يستلزمون مخالفة العملية فحتى لا تستلزم هذا المنظور وهي مخالفة العملية القطعية إما أن نقول الأرض من أداته لا يلزم لا فيها الطرف ولا فيها الطرف الثاني هي الاجتماع الجميل لكن الاجتماع المخالفة العملية وإما أن نقول لا العرق جار في كل طرف تلك المقيد مقيد كل طرف لا حتى لا يتلزم مخالفة العملية يعني مقيد إصالة الطهارة لما تجرى في الطرف الأول مقيدها يجوز الارتكاب بشرط أن تكون الطرف إذا تركت الطرف الثاني وارتكبت الأول تستلزم المخالفة تقول يعني أنت تركت الطرف الثاني وهكذا إزالة الطهارة تجرى في الطرف الثاني يجوز في كل الأحوال لكن مو مطلقا بل مقيد بشرط أن تكره في الطرف الأول جميعا إصالة الطهارة تصير مقيدة دائما بكفي الطرف الآخر حتى لا تلزم المخالفة العملية القطعية عدم استلزام هذا المحظور اما نبذل الاصل من تكاسل لا يكون الاصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف واما اجراء الاصل لا في لا مطلقا بل مقيد ومحظور في كل الطرف الاخر هنا كذلك استلزم المخالفة العملية القطعية. لذلك جرى الأصل في كل طلب مقيدا بترك الطلب الآخر. وهذا هو جرى الأصل بنحو التأثير. فبجرى الأصل بنحو الأمراض تبلغ صفة كبيرة. فإذا أنزلت الأصل في الطلب الحسن ترتكبه تترك الآخر. وإذا أجريت الأصل في الطرف الثاني حتى ترتكبه لازم تترك الطرف الأول. صحيح؟ فلذلك صار جريان أصل في بعض الأفراد بنحو التحذير. ويقول المستشرق نحن نقبل الفضل أن الأصل جائز في كل الأصل. يعني ليس المخالفة العملية القطعية. ليه؟ لأن المنظور المخالفة العملية القطعية تنتفي بتقييد الأصل بتقييد الطرفين آخر. فقاعدة معروفة الضرورة تقدر بقدرها. هاي الضرورة اللي هنا هي المخالفة العملية القطعية. هاي المخالفة العملية هي لا تتحقق إذا قيدنا جريان الأصل في كل طرف بكشف الطرف الآخر إذا كان المعلوم بالإجماع من المورد المحرم. هذا الدليل اللي قلت لنا كله خاصة بالسيد الثوري، السيد الثوري لو كان أكثر من هذا الدليل، ولكن الكلام قلت المانع الإثباتي من استحلال. ولكن مدرسة النهائي اللي قلنا فيه السيد الثوري رحمه الله عليه حاولوا الإجابة عن هذا الإشكال القوي جدا. وأما بحسب المقام الإثبات فقد يقال عنها جهة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصول في بعض الأفراد، لأن جريانه في البعض ضمن جريان الأصل في كل الأفراد. هذا الفرق الأول. لأننا اعتذرنا عن عدم جواز التقييس بالمخالفة القطعية أبي سلامة لمدرسة المعنى. وجريان الأصل في بعض المعنيين دون البعض الآخر تبديل كلام الرجل. هذا الفرق الثاني. لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. يعني هذا المعلوم بالإجماع كما أنه ينطبق على هذا الطرف المعين ينطبق على الطرف الآخر. فكيف تجرى الأصل بالنسبة لهذا الطرف المعين ولا تجرى الأصل في الطرف الآخر؟ لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. وجريانه في بعض المرتد هاي بعض المرتد الشرط الثالث نحن كلنا مرتد في الواقع غير معقول إذ لا معنى للمرتد. يعني مستحيل الواحد المرتد في الواقع مستحيل. هذا معنى كلام السيد الشبير لا معنى للمرتد. وأما الواحد مرتده من وجهة نظرنا لأنه متجاهل في هذا الواقع إذ ممكن التبديل من وجهة نظرنا ممكن. هذا الواحد اللي نحن يجب بصالة الطهارة مو معلوم بالنسبة يكون مدرس يكون الإله الأول ومدرك إله الثاني. هل واحد ما واحد مرتب من وجهة نظري لا ممكن، لكن يجب إجراء الخلق على ضرب لا مولد له وعلى ضرب لا فائدة له. هذه الخطابة الفرد مرتب في الواقع مستحيل. هذا ما أشاره السجين غير مقصود دام على نفسه. وإما الواحد المرتب من وجهة نظرنا يجري الأرض فهذا على قرب لا ما يجري الأرض. على أي قرب؟ إذا كان عيد الإجمالية بالنجاح مثلا وعيد الإجمالية ضدها مع طهارة الأعاد. لا، هناك موضوع في الأصل. الأصل عندما تكون طهارة شنو؟ مشكوكة. اجمعين بطهارة الأعاد. شو الفرق؟ الأصل الجارية هذا لا مورد للنص وهذا هو الحال. وأما أحيانا ونادرا من يحصل هذا العلم الإجمالي من تجاربه مع احتمال وجود الكنائي مع صحيح؟ على هذا الفرق لغاية الثمين صلاة الطهارة، لأن العلم الإجمالي بالطهارة ما يمكن مع العلم الإجمالي بالنجاة لا يجعله تداعي. هذا المعلوم الإنسان من كل طرف محكمة مدى الاحتمال والإطلاق لو يدخل في العقل بدفع البصر وضع المحكمة ليكفي ويجب الإسلام فيجب الموافقة وتوجيب الموافقة مع وجود الموافقة الأخرية شو فائدة الإجماع والطهارة فإذا العلم الإجماع والطهارة ما أخاف هو رفض يكون بالموافقة القطعية بالنسبة للعلم الإجمالي فيه النجاح والنجاح تحدي ونحن فإشارة الطهارة ولا يتعلم منه يعني لا نمشي وجود الموافقة القطعية لأن إشارة الطهارة مدينة في هذا الاحتمال احتمال الاستغفار كما أن العلم الإجمال الطهارة ما كان يلقي احتمالا انتباه لذلك العلم الإجمالي إذا ما كان مؤثرا يمثل وجود الموافقة القطعية بالنسبة للمعلوم الإجمالي إشارة الطهارة أيضا فلذلك إصالة الطهارة بالنسبة لواحد من بعد عن ليل لا تقل فيها بهذه السبع والتفسير عرفنا أن العقل لا يكون بعض بعض تضمن كل بعض معين بعض غير معين غير معين واقعي غير معين من وجهة نظرنا من وجهة نظرنا مرة ثانية لا موجود للأمر ومعركان شابائه عرفتهم لا تكون بأسفل هذا التفكير لدي عن مسؤول من تاريخ الكتاب تقول الآخر أنه ما دام الحاصل لا يجرى بجميع الأطراف جميع الأطراف مجموع الأطراف جلسة واحدة لأنها جاءت عن مجرد المصير لجميع الأطراف جلسة واحدة ويأتي بلا المخالفة العملية القصرية من هذا يحسب لنا علم إجمالي في عدد الجريان الأصل في بعض عدد الجريان الأصل في بعض الأطراف هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى التعارض بين الأصول الأطراف إلى أن جرينا الأصل في الطرف الأول إصابة الطهارة في الإناء الأول بسبب هذا العلم الإجمالي عندما لا يجرى في بعض الأطراف إذا جرى في الطرف الأول فحتما الله يجرى في الطرف الثاني فالطهارة في إصابة الطهارة لا تجد في الإناء الثاني هذا لكن إصابة الطهارة لما تجد في الإناء الثاني بسبب هذا العلم الإجمالي لا تجد في الإناء الأول تصير تنافس بين الأصلين يعني جرائم الأصل صار بنحو البدلين من الجمهور إن الجحف لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة العملية الفقهية الآن بنحو البدلين بكل ساعة مرة في هذا طرف ويختلف من عدم الجرائم في الطرف الاخر ومره في الطرف الثاني فيختلف من عدم الجرائم في الطرف الاول كل طرف نجح الطرف الاخر ويصير تعارض بسبب العلم الاسلامي هذا التعارض يسميه تعارضا بالعارض يستلزم التعارض غير التفاقم معنى التفاقم انه لا يجب ان لا يعتبر تعارض يعني من سبب المخالفه الطبيعيه لكن من هذا يحصل العلم الاجمالي من لا يقربنا في نحو التبادل يحصل التعارض على كل حال فاذا تعارض الاصول بسبب هذا العلم الاجمالي وعدم الجريان في بعض الاطراف وبتعبير اخر بسبب الحرمه في المخالفه القطعيه فيحصل التعارض بالتعارض تتفاقم الاصول فلا تجد الاصل حتى في خط واحد هذه هي النتيجه للبيان الثاني وبكلمه اخرى انه بعد العلم بعد الجرائم الاصل في كل الاطراف في وقت واحد هذا مجموع في يحصل التعارض بين اطلاق دليل الاصل لكل طرف واطلاقه لسائر الاطراف ومقتضى التعارض التفاوت وهناك اعتراض مشهور يوجه الى هذا المقام حاصله ان المحظور الناجم عن الجرائم الاصول في كل الاطراف هو التركيز في المخالفه الاصول وهذا التركيز انما ليس من اجراء الاصل في كل من الطرفين مطلقا مطلقا اي سواء ارتكب ارتكب المكلف الطرف الاخر او الشهاده وإذا أردنا إطلاق الأصل في كل من الطرفين في حالة ارتكاب الآخر إن أنتم إثبات التركيزين مشروطين وكل منهما من التركيزين ومنهم بترك الآخر ومثل هذا لا يؤثر التركيز في المخالفة القطعية ويعني ذلك ان المحظور لم يتأثرت في يد عن اطلاق الحسن في كل طرف ولا يتوقف دفع المحظور على الغاء والقصد واسع لكن شروطا للتقي اخر ولا شك في ان رب العبد يضرب شيء من مصالح الدين ويجد الى دور الضروره والضروره هي دور المطالبه العلميه والضروره تحكم بقدرها دون ذلك لا يكون هناك عمدا من مصالح الدين دليل اخر منفع يد من اطلاقه لا من اخر مصالح فلماذا لا نجري اصل كل من تقضي ولكن نقيد بتلك الاحكام وان الجواب ان شاء الله تبارك وتعالى.